بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه. لما جاء وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من النصارى، تصالحوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعقد بينه وبينهم صلحا، فلما ذهبوا إلى بلادهم أرسل إليهم من يعلمهم ويدعوهم إلى الله، اختار لهم أعلم الصحابة الحلال والحرام، وهو معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أرسله إليهم معلما وقاضيا وداعيا إلى الله عز وجل، وأوصاه بهذه الوصية، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من النصارى، سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، فهم أهل الكتاب لأن هذا من باب الفرق بينهم وبين الوثنيين الأميين الذين لم ينزل عليهم كتاب قبل القرآن، ولم يأتهم رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم محمد صلى الله عليه وسلم، والأميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون ولا نزل عليهم كتاب، وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. أرسل إليهم وأوصاه بأن يتعامل معهم بما يليق، وهكذا الداعية إذا ذهب إلى جهة أو القاضي إذا ذهب إلى جهة فإنه يجب عليه أن يعرف طبائعهم ويعرف أحوالهم حتى يتعامل معهم بما يليق بهم، فمخاطبة أهل الكتاب غير مخاطبة الأميين لأنهم أهل العلم. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا فيه بيان منهج الدعوة، وأن أول ما يقوم به الداعية دعوة إلى العقيدة، إلى إصلاح العقيدة، كما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. فهذا هو منهج الدعوة الذي عليه الرسل وعليه المجددون والمصلحون، أنهم يبدأون بإصلاح الدعوة أولا، لأنها هي الأساس الذي يبنى عليه بقية الأحكام الشرعية. بدون العقيدة الصحيحة لا تنفع الأعمال ولا تقبل عند الله عز وجل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، يدعوهم وهم أهل كتاب علماء. نعم، دل على أن العلماء يدعون إذا صار عندهم أخطاء وانحراف، أنهم يدعون إلى الله وإلى الاستقامة وإلى العمل بعلمهم. ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فإذا جاءت شهادة لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله فإنها تدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هذا تفسير لشهادة لا إله إلا الله، وأنها ليست لفظا يقال باللسان، بل معناها إفراد الله بالعبادة إلى أن يوحدوا الله، يعني يفردوه بالعبادة، هم مجرد أنهم يتلفظون بلا إله إلا الله بدون التزام، بدون معرفة لمعناها وبدون عمل بمقتضاها. في رواية إلى أن يوحدوا الله، هذا تفسير لقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أن معناها إفراد الله بالعبادة، هذا مقتضاها ومعناها. فإنهم أجابوك لذلك هذا فيه التدرج في الدعوة، أن الداعية يتدرج في الدعوة، يبدأ بالأهم فالمهم، ولا يجمع الدنيا جميعا ويدعوهم جميعا إلى، بل يتدرج بهم، أولا إصلاح العقيدة والأساس، ثم يدعوهم إلى الصلوات الخمس. هذا دليل على أهمية الصلوات الخمس بعد الشهادتين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا فرض، ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وما عدا الصلوات الخمس فإن من الصلوات ما عدا الصلوات الخمس من الصلوات فإنه يكون نافلة. الصلوات الخمس هي الفريضة افترض عليهم، وبقية الصلوات نوافل وهي كثيرة. ولما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام، أخبره وقال له في معرض تعليمه له الصلوات الخمس، إقامة الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس من الصلوات فهي نوافل أو هي فروض كفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما الصلوات الخمس فهي فرض عين على كل مسلم، ليست فرض كفاية، فرض عين على كل مسلم. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، هذه الزكاة، فهذا فيه دليل على أهمية الزكاة وأنها هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. افترض عليهم صدقة، الزكاة تسمى زكاة وتسمى صدقة. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها، وهي الزكاة سماها صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، أما الفقير فليس عليه زكاة، والغني هو الذي يملك النصاب فأكثر، أما من يملك دون النصاب فليس عليه زكاة لأنه ليس غنيا إنما هو فقير. إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وإن تصرف ترد على فقرائهم، كما قال جل وعلا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا مصرف الزكاة، أو هذا أهم مصارف الزكاة، لأن يعني مصارف الزكاة ثمانية كما في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، لكن أهمها حق الفقراء. الله بدأ بهم في الأصناف الثمان، الصدقات للفقراء المساكين، فهم مقدمون في الاستحقاق، تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. هذا دل على أن زكاة المال تكون لأهل لفقراء البلد ولا تنقل، تصرف في فقراء البلد الذي فيه المال، هم أحق بها ولا تنقل إلا لمسوغ شرعي، ترد في فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة وهي النفيسة، فالزكاة لا تجب في كرائم الأموال ولا في ردي الأموال، لا في الجيد ولا في الردي، وإنما تجب في المتوسط، تجب في المتوسط من المال. إياك، وأن أخذ الجيد بدون رضا المزكي أنه ظلم، وإن أخذ من الردي فإنه ظلم للفقراء، أخذ من الجيد بغير رضاه هذا ظلم للمزكي، أخذ من الردي هذا ظلم للفقير. خير الأمور الوسط، تؤخذ من الوسط. إياك وكرائم أمواله، تحذير هذا. ثم أوصاه قال اتق دعوة المظلوم، اخشى من دعوة المظلوم، ولو كان من أهل الكتاب ولو كان من الكفار لا يجوز الظلم بحال من الأحوال. الله أمر بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل. اتق دعوة المظلوم، احذر منها. ليه؟ لأنه ليس بينها وبين الله حجاب، فالله يتقبل دعوة المظلوم وإن كان كافرا، وينتقم من الظالم. هذا فيه خطر الظلم، ظلم الناس، وأن المسلم يتجنب الظلم. فإن الله يقبل دعوة المظلوم ويقتص منه من الظالم ويعجل له العقوبة، نعم. قال المؤلف رحمه الله: قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي. نعم، السنة 10 من الهجرة، يعني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك معاذ لما جاء ورجع إلى المدينة وجد أن الرسول متوفى، وجد الرسول قد توفي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك. المهم أن هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. اتفقوا على أن معاذ رضي الله عنه بقي في اليمن إلى أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلفه أبو بكر الصديق. فجاء معاذ إلى المدينة، أرسله الصديق إلى الشام معلما وداعيا إلى الله، فمات هناك رضي الله عنه بالطاعون. أصاب أهل الشام الطاعون، وهو الوباء المعروف، فمات به أبو عبيدة بن الجراح الأمير، ومات فيه معاذ، مات فيه خلق. نعم. قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. هذا من فضائل معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره من بين الصحابة، وكان شابا، اختاره من بين الصحابة لعلمه وفضله. نعم. بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما، قوله نائبا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب. نعم، كانت اليهود في اليمن، وفيه منهم خلق كثير، ولا يزالون إلى الآن هناك، فيهم بقايا، وفيهم نصارى في نجران. نعم. وهم اليهود والنصارى هم أهل الكتاب. نعم. وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. نبه معاذا إلى أنه يأتي قوما من أهل الكتاب من أجل أن يستعد لمناقشتهم ومناظرتهم، لأنهم سيدلون بشبهات وبحجج. ولذلك اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهتهم. ففيه أن الداعية إذا ذهب إلى جهة أو القاضي أنه يدرس أحوال تلك الجهة وطبائع أهلها ليستعد لها. نعم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. نعم. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا محل الشهادة من الحديث، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، أنها أول شيء. نعم. لا تدعوهم إلى الصلاة وهم ليس عندهم توحيد، لا تدعوهم إلى الزكاة، لا تدعوهم إلى أي عبادة حتى يترسخ التوحيد ويتقرر. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا منهج الرسل، كل رسول أول ما يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر. مؤخر نعم، كان تنصب الاسم وترفع الاسم وتنصب الخبر، فليكن أول هذا خبرها مقدم، شهادة أن لا إله إلا الله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله خبرها اسمها مؤخر. نعم، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبر مقدم، ويجوز العكس. يجوز أن على العكس أن يكون اللفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز أن تقول فليكن أو تقرأ فليكن أول ما أول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، جائز التقديم والتأخير. نعم، قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله. نعم، هذه الرواية تفسر معنى شهادة لا إله إلا الله أنه توحيد الله بالعبادة. نعم، وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. نعم، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا من فقه المؤلف، من فقه الشيخ رحمه الله. لماذا أتى بهذه الرواية؟ لأنها تفسر شهادة لا إله إلا الله، فليست لفظا يقال باللسان، إنما لها معنى وهو إفراد الله بالعبادة، يوحد الله. نعم، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. نعم، هذا معنى شهادة لا إله إلا الله. نعم، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وهذا أيضا شهادة لا إله إلا الله معناها عبادة الله وحده لا شريك له. نعم، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال جل وعلا قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله، يكفر بالطاغوت هو معنى النفي لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى الإثبات إلا الله. نعم، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، العروة الوثقى كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، كانوا وألزمهم كلمة التقوى. نعم، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. نعم، وفي رواية للبخاري فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. نعم، بالتفصيل بالتفصيل ذكر الشهادتين، هذا تفصيل، وإذا ذكر شهادة لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمدا رسول الله. نعم، قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط. لا، سبعة شروط ذكروا: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه الشروط السبعة لا إله إلا الله لا بد أن تتحقق. نظمها بعض العلماء بهذا البيت: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. زاد الشيخ بن عتيق رحمه الله زاد شرطا ثامنا، وهو الشيخ سعد بن حمد بن عتيق زاد شرطا ثامنا وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. نعم، كفران بالطاغوت. نعم. قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا جاء في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما يكفي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد القبور والأضرحة والأولياء والصالحين، ما هذا ناقض لا إله إلا الله. لا بد أن يكفر، أن يكفر بكل ما عبد من دون الله. نعم. قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. نعم. أحدها العلم المنافي للجهل، هذا واحد. نعم. الثاني اليقين المنافي للشك. نعم. الثالث القبول المنافي للرد. نعم. الرابع الانقياد المنافي للترك. نعم. الخامس الإخلاص المنافي للشرك. السادس الصدق المنافي للكذب. السابع المحبة المنافية لعدمها. نعم. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فيه دليل. نعم. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، هو أول واجب على المكلف، وأول واجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يدخل الكافر في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا بد من هذا. أول واجب هو التوحيد، وليس أول واجب ما يقوله علماء الكلام والمنطق، يقولون أول واجب النظر، النظر والاستدلال، ثم بعد ذلك تعتقد. انظر أولا وفكر ثم اعتقد. يقول لا، هذا الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ما بحاجة إلى نظر، هو مولود على الفطرة التي هي الإسلام. ولذلك الصبي أول ما يميز أول ما يؤمر به الصلاة، أول ما يؤمر به الصلاة، لأنه على الفطرة، مولود على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. أما قولهم يعني ينظر أو يشك ثم ينظر، يشك ثم ينظر ثم يعتقد بعد ذلك، هذا كلام باطل. نعم. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، هذا رد على علماء الكلام. نعم. ولهذا اللي يقولون أول واجب النظر والتأمل والاستدلال. نعم. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الرسل يدعون الكفرة ما يقولون لهم انظروا وفكروا في الآيات الكونية وتأملوا، يقولون لهم اعبدوا الله على طول، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. علماء الكلام يقولون لا، انظروا في الكونيات وآيات الكون ثم تتوصلون إلى التوحيد. سبحان الله، مفطورون، الخلق مفطورون على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة. نعم. وقول نوح ألا تعبدوا إلا الله. نعم. وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به. نعم، لا إلى الإقرار بتوحيد الربوبية، هذا كل مقر به في الفطرة، إنما المقصود توحيد الألوهية والعبادة، ولذلك الرسل تأمرهم بالعبادة، اعبدوا الله. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فوجوده سبحانه لا شك في ربوبية الله عز وجل عند كل أحد، إنما يتظاهر بعض الكفرة مثل فرعون والنمرود وتظاهرون بإنكار الربوبية، هذا وهم يعتقدونها في قلوبهم، لكن الكبر ومحبة العلو والرئاسة تحملهم على الإنكار، وإلا فهم مقرون بذلك. ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات، إلا رب السماوات والأرض، علمت يعني بقرارة نفسك وبقلبك، لكن أنكرتها بلسانك تكبرا وعنادا. نعم. فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق. نعم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا تأملت في الكون والشمس والقمر والنجوم والكواكب والسماء والأرض والرياح والمطر والنبات، فإن هذا يدل على أن الله أوجده، ما وجد من نفسه، والطبيعة أوجدته، أن له ربا أوجده وخلقه سبحانه وتعالى. نعم. فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار. ولهذا يقول الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني السماوات والأرض، لفسدتا، لفسد، يتنازعون، كل واحد يريد كذا وواحد يريد كذا، ما إذا كان واحدا فإنه لا ينازعه أحد، ويكون السماوات والأرض صالحة ومستقيمة. نعم. وهذا هو الواقع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، تقاتلون تنافسون مثل الملوك في الدنيا، أليسوا يتقاتلون؟ ما يصلح ملكين في البلد، تقاتلون، فلا بد أن يكون الذي يتولى الأمور واحدا ينفرد بها. هذا في الشيء اليسير، فكيف بالكون كله أن يكون فيه غير الله سبحانه وتعالى. نعم. فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، ما في شك، للبصائر يعني للعقول، الأبصار العيون، والبصائر هي العقول. نعم. فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده. نعم. فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، وكلها تكذبه. ولذلك لما قال الكفار للرسل: ائتونا بسلطان مبين، قالت لهم رسلهم: أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، هذا البرهان، فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. قالوا: نحن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذه المناظرة التي كانت بين الرسل وأممهم. نعم. فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، وكلها تكذبه. قال تعالى: يكذبه العقل والفطرة والشاهد في الكون، كلها تكفر الملحد. نعم. كلها ترد على الملحد، تبطل قوله. نعم. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات. نعم، الفطرة تدل على أن هذا الكون له خالق واحد، ليس هناك خالقون متعددون، خالقه واحد. لو كان فيه خالقون لاختلف وتناقض ولم ينتظم. نعم. قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا رد على علماء الكلام اللي يقولون أول ما يؤمر به النظر والاستدلال أولا ثم يعتقد. كيف النظر والاستدلال؟ عنده فطرة سليمة خلقه الله عليها، وهي الإقرار بالله عز وجل والإيمان به. فأول ما يؤمر به الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة. الكافر أول ما يؤمر به شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما. نعم، يدخل في الإسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. نعم. فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا. نعم. والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. هنا حرم دمه وماله، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم دمه وماله. نعم. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. وهذا المنافق، المنافق يقال له مسلم ولكن ما يقال له مؤمن، لأن الإيمان بالقلب، والمنافق ليس عنده إيمان في القلب فلا يقال له مؤمن، يقال مسلم فقط. فإذا قال لا إله إلا الله فإن قالها بلسانه وقلبه وعمل بها فهو المسلم، وإن قالها بلسانه فقط وجب الكف عنه، وأما قلبه فلا يعلمه إلا الله، ما لنا دخل في القلوب. لكن من ظهر منه الكفر والشرك والشك هذا يسمى مرتدا، طبق عليه حد الردة. نعم. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. وإن كان يعترف بهذا في قلبه، وإن كان يعترف بهذا في قلبه هذا لا يدخله في الإيمان، لا بد من الأمرين، النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح حتى يكون مؤمنا حقا. فإن اعترف بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر، فهو كافر. وإن نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق. وإن نطق بلسانه واعتقد بقلبه فهو المؤمن. نعم. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر. مع القدرة، أما إذا كان ما يتكلم لأنه أخرس فيكفي الإشارة، يكفي منه الإشارة، الإشارة تقوم مقام النطق. نعم. وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. ما يخالف في هذا إلا أهل الضلال، منهم اللي يقول الإيمان هو نطق باللسان فقط، المرجئة، هذا مذاهب المرجئة، هو النطق باللسان فقط. منهم من يقول الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط ولو لم ينطق، وهذا قول الأشاعرة ومن نحى نحوهم. ومنهم من يقول الإيمان هو الاعتقاد النطق باللسان والاعتقاد بالقلب ولو لم يعمل، وهذا قول مرجئة الفقهاء. المرجئة أقسام كلها ضالة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه. نعم. قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لأن أهل الكتاب علماء، ومع هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أدعهم إلى الإسلام، أدعهم إلى الإسلام وهم علماء. فدل على أن بعض العلماء وإن كان عنده علم فهو لا يعرف التوحيد ولا يعرف شهادة معنى ولا يعرف معنى شهادة لا إله إلا الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: المصنف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا في مسائله. نعم. وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم. أو يعرفه ولا يعمل به. نعم. أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ أكثر. فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن: ما أكثر هؤلاء الذين هم بهذه الصفة أنهم علماء ولا يعلمون معنى لا إله إلا الله. قد يكون متبحرا في الفقه لكن ما عنده معرفة في العقيدة، متبحرا في العلوم وهو لا يعرف العقيدة لأنه لم يدرسها ولم يهتم بها. نعم. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. نعم، واضح. ولكن ما يطالب بها إلا بعد الشهادتين. نعم. فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. نعم، ما طالب الناس بالصلاة والزكاة والحج والصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاسن الأخلاق إلا بعدما تدعوهم إلى التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، فيبدأ بها، يبدأ بها. نعم. قال النووي: ما معناه؟ إنه الآن من يدعون الدعوة ولا يهتمون بالتوحيد ولا يدعون إليه، يقولون تفرقون الناس، خلوا الناس على عقائدهم لا تشوشون. يقول: لا، ما تصلح الدعوة إلا إذا وجد الأساس وهو التوحيد، أما إذا كنت تدعو إلى غير التوحيد من العبادات فأنت تبني على جرف انهار، ما في فائدة، لازم من الأساس. نعم. وقال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. هذه مسألة خلافية، هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة أو ليسوا مطالبين حتى يدخلوا في الإسلام؟ نعم. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى. هذا فائدته إذا قلنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أنه يزاد تعذيبهم زيادة على الكفر، يعذبون على ترك الفرائض زيادة على التعذيب على الكفر. نعم. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. شوف التدرج في الدعوة. نعم. فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. نعم. وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. نعم. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. مقدم، لأن الله بدأ بهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهم مقدمون على الأصناف الثمانية. نعم. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما نعم تؤخذ من أغني. من الذي يأخذها؟ هو الإمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال الذين يجبون الزكاة من القبائل، فالذي يقبض الزكوات من الناس ويوزعها على مصارفها هو ولي الأمر أو من ينيبه. هذا في الأموال الظاهرة مثل بهيمة الأنعام والزروع والثمار، أما الأموال الباطنة فهذه توكل إلى أهلها، يخرجون زكاتها ولا يرسل عمال إليها، ما يرسل عمال للتجار وأصحاب الدكاكين، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل إليه. هذه تسمى الأموال الباطنة، إنما يجب على صاحب المال هو أن يزكي، مسؤوليته في هذا. نعم. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه. نعم. فمن امتنع من أدائها أخذت قهرا منه. من امتنع من أداء الزكاة فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر، وإن كان مقرا بوجوبها ولكن منعها بخلا مع إقراره بوجوبها فإنها تؤخذ منه ولو بالقوة، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وأخذها منه. فإن كان له شوكة ومنعه يقاتل، إن كان ما له شوكة فهو يؤدب وتؤخذ منه الزكاة قهرا، لأنها حق للفقراء، ومعلوم أن الإمام ينوب عن أصحاب الحقوق إذا امتنع من هي عليه من أدائها، ولي الأمر ينوب عن أصحابها ويأخذها من الظالمين ويؤديها إلى أهلها ولو لم يرضوا. نعم. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. إيه نعم، لأن الرسول في هذا الحديث ذكر صنفا واحدا، ترد تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم، والفقراء صنف واحد، فإذا صرفها في صنف واحد أجزأت. نعم. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك. نعم. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني. نعم، في فقرائهم لا تحل الزكاة للغني الذي عنده ما يكفيه، ما هو بالغني اللي عنده مليارات، لا، الغني الذي عنده ما يكفيه للنفقة هذا غني، لا يعطى من الزكاة. نعم. ولا إلى كافر غير المؤلف. ولا تدفع الزكاة إلى كافر، لأنها لفقراء المسلمين، إلا إذا كان الكافر من المؤلفة قلوبهم، من يرجى إسلامه أو كف شره فإنه يعطى لرجاء إسلامه أو يرجى كف شره عن المسلمين، والمؤلفة قلوبهم من الأصناف، والمؤلفة قلوبهم. نعم. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. نعم، تؤخذ من أغنيائهم، كل من عنده ما يبلغ النصاب سواء كان كبيرا أو صغيرا، صبيا عاقلا أو مجنونا، فإنه تؤخذ الزكاة، لأنها حق في المال، حق في المال للفقراء، فتؤخذ، يأخذها ولي اليتامى ولي القاصرين، يخرجها ولي القاصرين ولي الأيتام. نعم. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. تؤخذ من أغنيائهم، هذا يشمل الغني ويشمل العاقل والمجنون، يشمل الكبير والصغير. نعم. قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس. الفقير والمسكين بينهما فرق ولا لا؟ إذا ذكر جميعا صار بينهما فرق، فالفقير هو من لا يجد شيئا، والمسكين من يجد بعض الكفاية أحسن حال من الفقير. أما إذا ذكر أحدهما دون الآخر ذكر المسكين يدخل فيه الفقير، ذكر الفقير يدخل فيه المسكين. ولهذا يقال إذا اجتمعا افترقا، يعني في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى. نعم. قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس. نعم. كنظائره. نعم. كما قرره شيخ الإسلام، قرره جمهور أهل العلم. نعم. قوله يكفي يكفي نقف عنده. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل كيف أرد على من ينادي بيا علي، علما بأنه يحتج ويقول بأن بعض المسلمين منكم يجيز أن ينادي بعض الناس أمه عند حصول الشدائد كالأطفال وغيرهم؟ الأطفال يحتج بقولهم؟ الطفل ما عنده عقل فلا يحتج بقوله، إذا أصابوا شيء أو خاف يقول يا أمه أو يا أب، هذا طفل ما عنده عقل ولا تفكير، إنما هذه فطرة أنه يلجأ إلى أمه أو إلى، وليس هذا من نداء العبادة، هذا ما هو بنداء عبادة ولا، فلا حجة لهم في هذا. أما هم يقولون يا علي يستنجدون به ويستغيثون به، هذا شرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لا إله إلا الله وقال إنه مسلم لكنه منكر للبعث، فهل يعد مسلما في لا ذلك؟ لا، يخسأ. الذي ينكر البعث كافر، الذي ينكر البعث كافر بالله عز وجل. نعم. ولا ينفع إقراره ببقية الأركان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن عرش الرحمن سبحانه وتعالى اهتز لوفاة معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ لا، لوفاة سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يردد الشهادتين من وقت إلى آخر خوفا من وقوعه في الكفر أو موته عليه؟ ترديد الشهادتين طيب، هذا ذكر لله عز وجل، ترديد لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا طيب لأن هذا من الذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه الطريقة في الدعوة صحيحة، وهي أنه أول ما يبدأ به دعوة الناس إلى مكارم الأخلاق؟ لا، هذا ضلال مخالف لدعوة الرسل، هذه دعوة الحزبيين الآن، وهي دعوة باطلة. نعم، لأنها مخالفة لمنهج الرسل. نعم. وهم يريدون الناس يبقون على عقائدهم، سواء كانت قبورية أو وثنية أو صوفية، المهم أنهم يجتمعون ويتبعونهم فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دعوت أهل الكتاب في هذا الزمن فهل أنهاهم عما يعملونه من الزنا وشرب الخمر أم أتاهم؟ إذا أسلموا، إذا استجابوا وأسلموا تنهاهم، أما ما لم يستجيبوا فالكفر أعظم من الزنا وأعظم من. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول نحن في بلد يكثر فيه النصارى، فما الأسلوب الأمثل في دعوتهم إلى التوحيد وكيف نقنعهم بذلك؟ مثل ما سمعت في هذا الحديث، تتدرج معهم، ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا تأمرهم بالصلاة، فإن أجابوا تأمرهم بالزكاة، إلى آخر أوامر الإسلام، تدرج معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من منهج الدعوة إقامة جوائز أو جعل جوائز للكفار لأجل ترغيبهم في حضور المحاضرات. هذا التأليف، هذا يدخل في التأليف، المؤلف قلوبهم يعطون المال تأليفا لهم ترغيبا لهم في الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا قوم يدعون أو ينسبون أنفسهم إلى الإسلام لكنهم لا يعرفون معنى الشهادة ولا يصلون ولا يصومون، يقول هل نسميهم مسلمين بادعائهم ذلك؟ لا، ما يسمون مسلمين إلا إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا أركان الإسلام، أتوا بأركان الإسلام، وإلا ليسوا مسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من أمريكا، يقول في بعض المساجد عندنا في أمريكا إذا أسلم شخص ودخل في الإسلام في وسط الأسبوع فإن إدارة المسجد تأمره بالرجوع والإتيان في يوم الجمعة، حيث يكون هناك من يعلمه الطهارة والصلاة، يقول ما التوجيه في مثل هذا؟ يقبل منه الإسلام في الحال ويعتبر مسلما، وإذا كان ما في أحد يعلمه أمور الدين يصبر لما يجي أحد يعلمه أمور الدين، ما في بأس. نعم. لكن ما يقال ما يقبل إسلامك إلا يوم الجمعة، لا، يقبل في الحال يعتبر مسلم ويرحب به. وقضية التعليم حسب الإمكان وحسب وجود من يعلمه. نعم. والمركز، مراكز الإسلامية ما تخلو من معلمين، ما تخلو من علماء، ولا وش معنى مركز؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من ينكر شروط كلمة التوحيد السبعة ويقول: إذا أنكرها لم تصح منه الكلمة، ما تصح منه لا إله إلا الله إلا إذا أتى بشروطها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إنه يغني عن الشروط السبعة أن يقال عارف بمعناها عامل بمقتضاها، يعرف معناها إذا أتى بالشروط السبعة، أما إذا قصر عنها أو بعضها فإنه لا يعرف معناها. سبحان الله، وش هالمغالطة هذه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن في بلاد يكثر فيها النصارى، فإذا خاطبناهم فهل نقول لهم مباشرة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أم نبين لهم قولوا لا إله إلا الله، اطلبوا منهم أن يقولوا لا إله إلا الله أو أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: النصارى عندما ندعوهم فإنهم يقولون نحن لا نشرك بالله، لأن لا يشركون بالله وهم يقولون المسيح ابن الله، الله ثالث ثلاثة، كيف وين الشرك؟ هذا أعظم الشرك والعياذ بالله، المسيح ابن الله هذا أعظم الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط لدخول الكافر في الإسلام أن يشهد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن يقول مع ذلك وأشهد أن محمد رسول الله؟ نعم، التفصيل أحسن، التفصيل أحسن، لا بد من الشهادتين، ما يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بمرجئة الفقهاء، وهل هم من أهل السنة؟ من أهل السنة نعم، لكن عندهم إرجاء، عندهم إرجاء وهو أخف في الإرجاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يطلق على أحد من الناس إنه منافق وتعيينه بذلك؟ نحسن الظن بالناس، ومن ظهر منه النفاق يوصف به، من ظهر من ما يصلي مع الجماعة، اللي ما يصلي مع الجماعة هذا منافق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر، وقال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق. معلوم النفاق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: بعض الكفار في بلدنا يريدون أن يدخلوا في الإسلام ولهم رغبة في ذلك، لكن يقولون نحتاج إلى وقت لنفكر في هذا الأمر. سؤاله: هل نعطيهم هذه الفرصة وهذا الوقت، أم نقول لهم ادخلوا في هذه الحال ثم فكروا فيما بعد؟ بينوا لهم ما هو الإسلام ولا يحتاجون تفكير. إذا بينتوا لهم ووضحتوا لهم ما يحتاجون إلى تفكير، إن كانوا صادقين يريدون الحق. أما إن كانوا مماطلين فهؤلاء لا حيلة فيهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تكثر هذه العبارة على ألسنة بعض الناس، وهي: أهم شيء أن الإنسان يصلي، فهل هذا كاف في الشرع؟ يصلي بعد ما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقوم بمعناها ويقوم بمدلولها ثم يصلي، لأن الصلاة من معنى لا إله إلا الله. الصلاة والزكاة وأوامر الإسلام كلها داخلة في معنى لا إله إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز للجهات الدعوية والمساجد خارج البلاد الإسلامية كبلاد الغرب، هل يجوز لهم أن يتولوا جمع الزكاة من المسلمين لإنفاقها في الأصناف الثمانية؟ الأموال الباطنة هذه توكل إخراج زكاتها إلى أصحابها، أما الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والإبل والبقر والغنم، هذه ولي الأمر هو الذي يجبيها ويجمعها من الناس. أنا ما أظن أن في بلاد الغرب بهيمة عامة، ما فيها بقر، ما فيها بعارين، ما فيها غنم، ما فيها، أموال باطنة، نقود أو طعام أو ما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اللي يجبي الزكاة هو الأموال الظاهرة، أما الأموال الباطنة هذه مسؤوليتها على أهلها، يخرجون زكاتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة متعددة تسأل عن مسألة واحدة، وهي: العذر بالجهل، متى يعذر الإنسان بجهله في العقيدة؟ إذا لم يسمع النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، ما سمع هذا ولا بلغ. هل هناك أحد الآن ما يسمع النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، والقرآن يتلى على رؤوس الأشهاد ويبلغ المشارق والمغارب؟ إلى متى؟ الأمور الظاهرة ما يعذر فيها بالجهل، أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، نعم، هذه يعذر فيها بالجهل حتى تبين لصاحبها. أما الأمور الظاهرة مثل وجوب الصلاة، مثل إخلاص العبادة لله، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، أركان الإسلام، هذه أمور ظاهرة ما يعذر فيها بالجهل، يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن اليهود والنصارى في زمننا هذا ليسوا أهل كتاب كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك لا يجوز الزواج منهم، هل قوله صحيح؟ هذا كلام باطل. الله سماهم أهل الكتاب وأباح التزوج من نسائهم العفيفات عن الزنا، المحصنات، والمحصنات من أهل الكتاب. ما هنا المحصنات؟ العفيفات عن الزنا، سواء زنا علني أو زنا خفي، غير مسافحات ولا متخذات أخدان، لا يجوز الزواج منهم. الله أباح هذا إلى يوم القيامة، وأن تعترض على الله وتقول لا، ما هم أهل الكتاب، من يقول هذا؟ نعم. ويوم ينزل القرآن وهم يقولون الله ثالث ثلاثة، ويقولون المسيح ابن الله، ومع هذا سماهم أهل الكتاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: بعض طلبة العلم إذا رجعوا إلى بلادهم ليعلموا الناس أمور دينهم والعقيدة، فإنه يطلب منهم هناك تزكية من عالم سلفي. سؤاله: هل يجب أو هل تجب هذه التزكية لأجل أن يعلم الناس مع أنه يصعب عليه تحصيلها في بعض؟ إذا كان معه شهادة جامعية من الجامعة الإسلامية، الجامعة الإمام، جامعة أم القرى، جامعة إسلامية، فإن هذه تزكية، هذه تزكية له. إنما يحتاج إلى التزكية الفردية من ليس معه شهادة من جامعة، يحتاج إلى تزكية من العلماء المعروفين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي خال من المحافظين على الصلاة، لكنه يخط في الأرض، فإذا أخبرته أن هذا لا يجوز قال: إنما هذا من باب اللعب وليس باعتقاد مني، فما حكم ذلك؟ يخط في الأرض ويعمل إيش مع الخط؟ يدعي علم الغيب، يخبر عن المستقبل إذا خط في الأرض، هذا كاهن. أما إذا كان يخط في الأرض يعبث في الأرض، هذا عبث، ما هو عن اعتقاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أراد أن يحفظ متن كتاب التوحيد، فهل لابد أن يحفظ المسائل التي ذكرها الشيخ؟ المسائل هي فقه الباب، هي اللي تبين معاني النصوص التي في الباب يفهمها، ولا يكفي أنك تحفظ كتاب التوحيد، لابد تقرأه على العلماء يشرحونه لك ويوضحونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في درس ماض أن التقول أو أن القول على الله بغير علم أكبر من الشرك. نعم، هذا في الآية: أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بغير علم فوق الشرك العياذ بالله. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل معنى ذلك أنه مخلد في النار كالمشرك؟ إذا تعمد هذا هو كافر مخلد في النار، أما إذا لم يتعمد وجاهل ولا تعمد هذا فهذا تحت مشيئة الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم من يقول إن الله موجود بلا مكان، وهو قول لبعض الصوفية، هل يؤدي هذا إلى الحلول؟ هذا جحود للعلو، هذا يجحد العلو. الله فوق السماوات، فوق العرش كما أخبر عن نفسه، الله أخبر أنه في العلو، فلا بد من اعتقاد هذا، فمن جحد هذا فإنه ليس بمؤمن بالله عز وجل. اللي يقول أنه في كل مكان، أنه حال في كل مكان، ليس له مكان، هذا قول على الله بغير علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تقول: والدي يرفض أن أتزوج من شخص معين لأنه ملتزم، وأنا أحتاج إلى إعفاف نفسي. تقول إيش السؤال؟ سائلة من فرنسا تقول: والدي يرفض أن أتزوج من شخص معين لأنه ملتزم. والدها مسلم ولا ما هو مسلم؟ نعم. ما ذكر. إن كان ما هو مسلم فليس له عليها ولاية، إن كان مسلما فيجب عليه أن يزوجها بالكفء الذي ترضى به، واجب عليه، فإذا أبى فهذا عضل، تسقط ولايته بالعضل وترجع إلى المركز الإسلامي القريب منها، وهم يتولون هذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل ابتلي بتعاطي الحشيش المخدر. نعم. ومن الله عليه بالعلاج من هذا الداء وهو في مراحل العلاج الأخيرة ويريد أن يتزوج. سؤاله: هل يلزمني أو هل يلزمه أن يخبر من يريد خطبتها ووالدها بأنه يتعالج من هذا الأمر؟ يا أخي اللي تخطب بنته وموليته هو اللي يسأل عن الخاطب، هو اللي يسأل عن الخاطب، أنت لا تقول شيء، أنت تقدم لهم، والسؤال هذا من حقهم، هم يسألون عنك يبحثون عنك من يعرفك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز العبث بالجوال أثناء خطبة الجمعة؟ لا، ما يجوز العبث بشيء، لا الجوال ولا المسواك ولا القلم ولا أي شيء، ما يجوز العبث والإمام يخطب، يجب الإنصات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للبس الشماغ في البلدان الأوروبية، هل يعتبر من لباس الشهرة؟ إذا لبست غير ما عليه أهل البلد من المسلمين، هذا من لباس، إذا خالفت أهل المسلمين من أهل البلد، إذا خالفت لباس المسلمين من أهل البلد هذا من لباس الشهرة، إلا إذا كان فيه منكر في اللباس فأنت تتجنب المنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك خاتم يسمى بخاتم التسبيح. لا، ما في خواتم للتسبيح، التسبيح بالأصابع أو بالحصى، يعد بالحصى، هذا الذي ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك كتاب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد رشيد رضا، ذكر فيه صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه يبصر في الظلام، ومنها أنه لا فيئ له في الشمس، وأنه لا يقع الذباب على جسده. هذا من الغلو، هذا من الغلو، هذا ما يقال إلا بدليل، ما يقال إلا بدليل، يعني منهم من يقول الرسول ما هم مخلوق من البشر، مخلوق من النور، اللي خلقوا من النور هم الملائكة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخلوق من البشر، من أم وأب، إنما أنا بشر مثلكم، هو بشر عليه الصلاة والسلام، ولكن الله فضله بالرسالة والنبوة، لا يوصف بغير ما وصفه الله به أو ما وصف الرسول به نفسه، هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ضرب الدف للنساء في غير النكاح أو العيد؟ لا، ما يجوز، لأن الدف من اللهو، الدف من اللهو، واللهو محرم، ولم يرخص فيه إلا لإعلان النكاح بأيدي النساء فيما بينهن ليلة الزفاف فقط، يقتصر على الرخصة ولا يزاد عليها، الأصل في آلات اللهو التحريم، ولا يباح منها شيء إلا ما رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل معنى جليل وهو إعلان النكاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذب الزوج على زوجته هل هو جائز على كل حال؟ إذا كان قصد الإصلاح، إصلاح العشرة بينهما، أما إن كان ما هو لأجل العشرة بينهما فالأصل في الكذب أنه حرام. نعم، على الزوجة وعلى غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. يقول: ما نفعله من القيام للضيوف خصوصا أن هذا للسلام عليهم لا بس، إذا قمت يتسلم على القادم فلا في بس، أما إذا قمت وأنت من تمسلم إنما إجلال للداخل هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جدتي توفيت منذ 40 سنة ولم يصلي عليها أحد جهلا منا بذلك. فات الأوان الآن، الآن هو صلى على القبر لمدة شهر، لأنه بعد الشهر يتحلل جسمه ويصير تراب. نعم، ففات الأوان، لكن ادعوا له واستغفروا له وتصدقوا عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حلفت ألا أفعل شيئا ما ثم فعلته ناسيا، فهل علي كفارة؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ما عليك كفارة إذا نسيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يتعلق بتشقير المرأة لحواجبها هل هو جائز؟ لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، لا بنتف ولا بقص ولا بحلق ولا بتشقير أو تلوين، تتركها على حالتها التي خلقها الله، فإن عبثت فيها فهي من المغيرات لخلق الله. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.